لجرح أو كسر أو نحو ذلك، فهو يغسل كل الأعضاء التي يجب غسلها أو تطهيرها في الوضوء، وما سوى ذلك فهو عفو كالرجل الذي قطع منه عضو من أعضاء الوضوء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما لو صح المسعى الجبيرة فلا بد من اتباع ذلك وإلا فلا. هل استخدام المسلم للعصا من السنة أم هي سنة في الخطبة فقط أم هي من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ليس شيء من ذلك. حمل العصا ليست سنة لا في صورة عامة ولا حديث حمل العصا من سنة الأنبياء، بل هو حديث موضوع كما فصلت القول فيه في كتابي سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. وإنما كان للرسول عليه السلام عصا تعرف بالمحجن فكانت تحمل من بعض الصحابة فيتخذها سترة في السفر أو في صلاة العيد في المصلى حيث لا يوجد هناك ما يستتر به. فإذا كان المسلم بحاجة إلى العصا كما جاء في القرآن الكريم مخاطبا موسى من رب العالمين: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فإذا كان الرجل بلغ من الكبرياءية وأصبح بحاجة إلى ما يسنده في مشيته وانطلاقه فاتخذ العصا لحاجته، هذا لا شك في جوازه. كذلك إذا كان راعي غنم، أما إنسان عادي فليس من السنة أبدا أن يتخذ العصا، لا سيما في عصر قد استغنى الناس عن المشي فضلا عن التوقع بسبب ركوبهم للسيارات والطيارات وغير ذلك مما أنعم الله عليه به من الوسائل. هل يجوز إجراء عملية جراحية لتبديل حال الشخص من رجل إلى أنثى والعكس؟ هذا يفهم جوابا لما سبق: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. السؤال يقول: هل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم على المرأة السوداء التي كانت تقوم في المسجد وهي في قبرها هو من خصوصياته؟ لا، لم يدل شيء على تخصيص الرسول عليه السلام بهذه الصلاة. وقد يظن البعض أن هذه الصلاة تنافي النهي عن الصلاة في القبور أو في المقابر، وليس ذلك بمنافي، لأن المنهي عنه غير ما فعله الرسول عليه السلام نفسه الذي نهى عنه أن تصلي فريضتك أو أن تصلي على جنازتك بين القبور فتضعها بين القبور تقوم تصلي، أو تصلي الفرض وأنت أمام القبر أو بين القبور، هذا لا يجوز في الإسلام. أما رجل أو شخص دفن بعد أن صلى عليه بعضهم أو لم يصلي أحد منه مطلقا، فيأتي حين ذاك بعض المسلمين للقيام بواجب الصلاة صلاة الجنازة على ذات المسلم فيصلون عليه وهو في قبره. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن المؤسف أن هذه السنة لا تعرف في البلاد الإسلامية اليوم لسببين اثنين: أحدهما إعراض أكثر العلماء عن دراسة السنة، والسبب الآخر أنه قلما يقع إنسان مسلم يدفن في قبره ولم يصلى عليه. وإن كان نحن أو أنا شخصيا كتب الله علي أن أحيى هذه السنة حينما ضرب الفرنسيون مدينة دمشق